حصريا على موقع مارونا. أيوة صلحوني ساعة وخصموني سنة يا أخوات، كريت الخصومات وزيت ملاعات، بس الحياة مش عايزة الطيب والمداد، على عادي تخلص على دم لو مش جايين في تراج. ابعتله على الواتس في جوجل فيكو الدخلاوي اللي نفخته فرقعه واللي طوله قطعه، مش فرفور لا انا مسكول لو راجل يظهر وجهي. يلا اسحب كرسي ونايه وفجتك نعمل لايه، وشي في وشي مفيش معلش انا عايزك تظهر تعمل سمع شتمته فخد انتهيت يا خروف، اخره كلام معروف بتجري للحكام اول مضربة. الشر مش هوايتي بس حبي الدم، مجرم ومش بتخم، كل ما تصك يا هبل انا هفتشك. العجمي مربع مور طلقنا حية لمسور عبد العرج مفيش في نزات، وساعة الشر عمل دكة عيلة العرج دول اتحمل وتخصمنا مفيش امال. عبد العرج المتعاملة تيجي تخصمها تتفق، انا بلعب مع ابطال خاطف اخصمي في شوال، بسحب سكنتي وصدتي وبفت عارك لون اجري عشان اتعوز وطر، نفسي طويل انا هرب وطار. حولتوني عليكم في الشر هتشوف واحد مسكون، حبسيتي جاية جاية مش بخاف حكام، كسر عيون اعلام فنشت اي كلام مع ايها واحد. محبوب وواد جدع بس مع السالك، انا شاب بتعارك خصمني تخسر وقتي وهتشوف واحد جاحد. انت تمامك التخفيل وش في وش انت عويل، بتقرفص اول ما تقرد بتجرح لامك عالصلاة. بوم بوم بخنجت يالا دبابة خطر يا حسنة، حابب اقول كلمة ناقصة منكم كلكم في السلامة. شبعت اوانت منكم انت تيبو تمام، خدتوا ورا وقدام بتحبوا تهروا كتير بتاخدوا بالسنجة. لكوا عليا تاني شكل المأمور وقعدوا رشوا بخور، بس لو انت خدت ارجع زعلكم. اخصمي ملعب فاساسا بس انا كده بميزة، تيجوا مع مين ده انا لو خدتك ده اساسا لازم اسوح. نسوانكو بتشتكي منكو وتوصل لي في اخباركو، اخلعوا مني عشان لو قلت كلام قالولي هيجرحكو. انا ولا درج صايع مش بتاع تكريت، تندف في مين يا عبيد، جراري مش بيميز اي خصوم. ارفص لشد وش خبطة تعمل بوم، والجرح مش هيلين خلي الجرايم نفسي مش علوم. صاحب يا شق انت الاصل مش من طبعه يعرض لي، من صغرنا طالعين مع بعض واسمي لقمتنا الحلو، وفي ساعة ما بنشتبك كل الاقسام ترتبك. دار في دار اخويا وبحبه لاخر عمر انا بعشق. نتعامل مع كتيبة والقلوب جحدة، ورقتنا يابا واحدة. شقي يا صاحب عمر انت السندال، كل اللي شافنا مرة قال علينا اخوات، مبدأنا على الثبات، كل اللي داخل بينا هنموتوا في الحال. حتى روحنا على الشقة كده كده مش هتقول لأ، طلعت ازاز تمسقر وكسرنا بحبة مزاج. يلا عشان نلعب ماتش يطفي النور دور مرش، انا لو العب بك اقطعك انت عبيط يلا ولا تسوى. عبد العرج انزا شاب شاب نزيه دخل القلب، شعر العسل جيت عمل عبد العرج السيطرة. اسلام كابونجا الدبابة فيجو الدخلة ووسع لين ده في المجال هو البابا، وحمو بقلو السندال كتب كلامه ده التال، وقالت لمبة ده مع دول سيكا والجنس دول ادارة المجال. حصل على موقع مهرجانات.com.